رمينا بكل قافية ندانا، فنسمع صوتنا يطوي صدانا، ونسمع من أنين الطفل لحنا يغرد رحمة ينوي علانا. تعلمنا الحروب دروس حرب تموت بها أنوثتنا ورانا. ألسنا نحن علمنا الطواري، ونرضع طفلنا عزا سقانا، ونرضع طفلنا عزا سقانا. نمسك بالكتاب جبين عز، ونرفع راية عظمى مكانا. لقد قال اليهود لنا سلاما، فما قول الذئاب يرى أمانا، فما قول الذئاب يرى أمانا. فيكتم طفلنا وما ضا يغى على جثث الأباء بكل قافية ندانا، فنسمع صوتنا يطوي صدانا، ونسمع من أنين الطفل لحنا يغرد رحمة ينوي علانا. تعلمنا الحروب دروس حرب تموت بها أنوثتنا ورانا. ألسنا نحن علمنا الطواري، ونرضع طفلنا سقانا. تعالوا انظرونا نرد طغويا، ونزأر كالأسود على عدانا. ففي القدس تحولنا رجالا، ونفدي ديننا نحمي حمانا. فليس يضيرنا إرضاء طفل، وإمساك السلاح على عدانا. فقد نادينا وانقطع النداء، فنسمع صوتنا يطوي صدانا. فقد نادينا وانقطع النداء، فنسمع صوتنا يطوي صدانا. رمينا بكل قافية ندانا، فنسمع صوتنا يطوي صدانا، ونسمع من أنين الطفل لحنا يغرد رحمة ينوي علانا. تعلمنا الحروب دروس حرب